بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في إعراب قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن حرف ناسخ مشبه بالفعل، وكلام مستأنف بيبين برضو حال الإيه المؤمنين. إن الذين آمنوا يبقى الذين اسم إن، اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. الخبر فين بقى؟ نكمل المعنى، قول إن الذين آمنوا مالهم وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى الخبر إيه؟ لهم أجرهم. يبقى دي جملة تقع ايه؟ تقع خبر. طيب نبدأ برضو. يبقى جملة آمنوا صلة الموصول لمحل المعرب، عرفنا انها جملة مكرمة من فعل وفاعل. وعملوا الصالحات برضو جملة معطوفة على جملة آمنوا، يبقى عاملوا فعل ماض مبني على الضم، والصالح والواو هي الضمير المبني في محل رفع فاعل. طبعا كل الجمل ديت معطوفة على ما قبلها. والصالحات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، وأقاموا معطوف برضه على جملة آمنوا، والجملة دي كلها صلة الموصول لمحل إعراب. يبقى أقاموا آمنوا آمنوا أولا، وبعدين عملوا الصالحات، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، الفعل بتاعها آتى، والزكاة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، ودي كلها إيه معطوفة. لهم شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، وأجرهم مبتدأ مؤخر مرفوع من طرف الضمة، والجملة بحالها خبر مين؟ خبر إن في محل رفع. لهم أجرهم عند ربهم، عند ظرف مكان، وهنا الظرف متعلق بمحذوف حال، وربهم مضاف إليه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا شفنا إيه الإعراب ياما خالص، دي شفناها كتير. طبعا دي لنا فيها مهملة لا عمل لها. خوف مبتدا مرفوع من طرف الضمه، وعليهم شبه جمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا، طب صوغ الابتداء بنكره لانه منفي. ولا هم يحزنون نفس التركيبه، يبقى لا حرف نفي ولا حرف عطف، هم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وجمله يحزنون خبر. يا ايها الذين امنوا، شفنا التركيب كتير ده، يا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم، والها حرف تنبيه، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل، امنوا جمله صله الموصول لا محل لام الاعراب، اتقوا الله، يبقى اتقوا فعل امر مبني على حذف النون، شفناه برضو كتير التركيب دوت. الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والله مفعول به منصوب على النصب فتح. وذروا، ذروا يعني اتركوا، يبقى برضو من الكلمات اللي هي كلمه ذر، ده فعل امر بمعنى اترك، يستعمل منه الامر دائما هو المضارع، يبقى ذر وايه ويذر، ما كان الله ليذر المؤمن على ما انتم عليه. والماضي منه وذر غير مستعمل. عندنا فعلين في اللغة العربية ما بيستعملوش الماضي منهم خالص كتير، يعني كلمة وذر مش وذر، وذر الوذر هو الايه الاثم يعني، كلا لا وذر موجودة ده اسم. طيب وذر وودع، ولذلك الامر منهم دع ويدع. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، فعل امر مبني على حذف النون. ما بقي من الربا، اللي هو طبعا فاعل، وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع في محل نصب مفعول به، وجملة بقية هي جملة صلة الموصول لا محل إعراب. من الربا طبعا ايه جر ومجرور، شبه الجملة متعلق بالفعل بقية أو متعلق بمحذوف حال، يعني ما بقي كائنا من الربا. إن كنتم مؤمنين، أسلوب شرط، أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط محذوف، يبقى إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، يبقى إن حرف شرط، كنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم لأنه فعل الشرط، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، والميم علامة الجمع، ومؤمنين خبر كان، وجملة جواب الشرط محذوفة. فإن لم تفعلوا، يبقى ديت إيه أداة شرط برضه، وفعل الشرط تفعلوا اللي هو لم تفعلوا، وجواب الشرط فأذنوا، يبقى حرف شرط مبني على السكون لا محل إعراب، لم حرف جزم، تفعلوا مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، الفاء واقعة في جواب الشرط اللي هي إيه الرابطة اللي فيها الجزاء، وأذنوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية اللي هي جملة الطلب ديت في محل جزم جواب الشرط. فأذنوا بحرب جر ومجرور شبه جملة متعلق بالفعل أذنوا، من الله شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة حرب، ورسوله معطوف مجرور. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، اللي هو حرف عطف، يبقى إن ده حرف الشرط، وتبتم فعل الشرط، وجواب الشرط فلكم رؤوس أموالكم. طيب برضو بنفس الترتيب، تبتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. فلكم الفاء واقعة في جواب الشرط، يبقى اللي هي إيه فعل جزاء. ولكم شبه جملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، يبقى لكم ديات، يبقى متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورؤوسه مبتدا مؤخر مرفوع عن طرف الضم، وجملة فلكم رؤوس في محل جزم جواب الشرط، وأمواليكم مضاف إليه، لا تظلمون يبقى لا حرف نفي، وتظلمون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الجملة الفعلية في محل نصب حال، يعني فلكم رؤوس أموالكم يعني لستم بظالمين، ولا تظلمون زيها بالظبط اللي هو حرف عطف ولا نافيه، وتظلمون فعل مضارع نفرق بقى دي تظلمون ودي تظلمون، يبقى ده مبني المعلوم وده مبني المجهول، وخلي بالنا لما نيجي نعرف الافعال احدد نوعها الاول معلوم ولا مجهول. يبقى تظلمون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وان كان ذو عسرة، خلي بالنا التركيب ده جميل، يبقى ان حرف شرط وفعل الشرط كان، وجواب الشرط فناظرة إلى ميسرة، يبقى ده جواب الشرط. يبقى أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. كان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، وكان هنا تامة وليست ناقصة. عندنا كانت تامة اللي بمعنى إيه؟ بمعنى حدث أو وجد أو تم. يبقى كلمة ذو هنا فاعل وليست إيه؟ وليست اسم كان. يعني إن وجد ذو عسرة أو إن كان هناك ذو عسرة أو إن حدث ذو عسرة، يبقى ذو فاعل مرفوع عن طرف الواو بالاسماء الخمسه، واللي بعد الاسماء الخمسه مضاف اليه مضاف عسرة، فنظره يبقى الفاء وقع في جواب الشرط اللي هي اختران جواب الشرط الفاء. يبقى طيب نظره تتعرف بايه؟ ممكن نعربها خبر المبتدا محذوف، اي فالحكم نظره الى ميسره، او طبعا ايه اللي هو يعني المفروض عليكم نظره الى ميسره. يبقى نظرة هنا خبر المبتدا محذوف، ممكن نعربها مبتدا والخبر محذوف، فنظرة إلى ميسرة مثلا إيه حكم عليكم، يبقى نظرة مبتدا أو خبر، وإلى ميسرة جر مجرور شبه الجملة متعلق ب محذوف نعت الكلمة نظرة، وأن تصدقوا خير لكم، ده تركيب جديد خالص. يبقى دي أن حرف نصب مضارع، وتصدقوا مضارع منصوب، وده بنسميه مصدر مؤول. يبقى المصدر المؤول هنا ايه؟ مبتدا، ولذلك كلمه خير ايه؟ خبر. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون، يبقى لكم طبعا شبه جمله متعلق ب خير اللي هو اسم تفضيل، وهو ياتي على غير القياس، لانه عندنا كلمتين ثلاث كلمات خير وشر وحب. ان كنتم تعلمون يبقى اداه شرط، فعل شرط، جواب الشرط محذوف، تقديره ان كنتم تعلمون يبقى ايه؟ تصدقوا او ايه؟ اتركوا ذو عسرة الى ميسرة، اتركوا ذا العسرة الى ميسرة. واتقوا يوما، اتقوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل، يوما مفعول به، يعني اتقوا عذاب يوم اذا كان الايه؟ الحاجة المحذوفة، يعني لان دايما احنا شفنا ايه حاجات محذوفة كتير جدا في القرآن وبيبقى بلاغة عظيمة. يوما ترجعون فيه، ترجعون فعل مضارع مبني على فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، وهو مبني للمجهول، يبقى الواو ضمير في محل رفع فاعل، وجملة ترجعون نعت الكلمة يوما. ترجعون فيه يبقى فيه متعلق بالفعل ترجعون، أو متعلق بمحذوف إيه؟ حال. إلى الله يبقى ترجعون إلى الله، يبقى شبه جملة متعلق بالفعل ترجعون. ثم توفى كل نفس، طبعا توفى يعني تعطى، يعني ما تؤخذ يؤخذ منها، توفى يبقى كل نفس ما كسبت، يبقى فعل مبني للمجهول وفي نفس الوقت بينصب مفعولين، يبقى توفى فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه المقدره، وكل نائب فاعل ونفس مضاف اليه، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، وكسبت فعل ماض والتاء تاء التانيث، وجمله كسبت صله الموصول لا محل اعراب، العائد محذوف اللي هو تقديره كسبته، او نعتبر ما مصدريه، يبقى وتوفى كل نفس كسبها، يبقى برضو المصدر المؤول هيبقى مفعول به. وهم لا يظلمون يبقى له حرف عطف او واو الحال، يبقى هم مبتدا، وجمله يظلمون خبر، والجمله في محل نصب حال. نشوف طبعا الايات اللي بعديها، طبعا ايه الايه؟ طبعا الايه السابقه هي ماشي، شوفوا الايه الثانيه هنخدنا ديت طبعا. آية المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. آية المداينة آية طبعا أطول آية في القرآن، ونخلي بالنا منها كويس. طبعا الآية كام بقى؟ الآية 282، بقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى يا حرف نداء وخرع، حفظنا التركيب ده خلاص. يبقى جملة يبقى الذين بدل، وأي منادى ابن الضم، وجملة آمنوا صيغة الموصولة محل الإعراب، إذا تداينتم بدين إلي المسمى. يبقى دي واحد، تداينتم فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فاكتبوه. يبقى خلي بالنا ده اللي هيسهل لنا الإعراب، إننا نحدد الأركان الإيه؟ الأساسية. يبقى كده جملة كاملة. إذا ظرف للمستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، يبقى تداينتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، وجملة تداينتم في محل جر مضاف إليه. تداينتم بدين، يبقى بدين شبه جملة متعلق بالفعل تداينتم، إلى أجل مسمى، يبقى شبه جملة جر ومجرور برضه نوت إيه متعلق بالفعل اللي هو تداينتم برضه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، مسمى طبعا نعت إلى أجل، فاكتبوا الفاء وقاف جواب الشرط اللي فعل الجزاء، واكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو ضمير في حرف فاعل، الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، جملة فاكتبوه لا محل لا إعراب لأن الأداة هنا غير جازمة. وليكتب، خلي بالنا كويس خالص من لام الأمر، لام الأمر دي طبعا بيبقى لام تحتها كسرة، لما ندخل أنا حرف عطف نحط عليها إيه سكون، يعني لو أنا قلت وا يبقى وليكتب أه، يبقى طالما سكناها يبقى اللام دي هتلام الإيه؟ لام الأمر على طول، يبقى وليكتب، يبقى ده فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. يبقى وليكتب بينكم كاتب، بينكم مين اللي هيكتب؟ الكاتب، الكاتب فاعل مرفوع رفع الضمه، وليكتب بينكم طبعا نوت ايه شبه الجمله متعلق بمحذوف حال او متعلق بالفعل ايه بالفعل يكتب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني برضو بالعدل شبه جمله متعلق بمحذوف حال يعني عادلا، يبقى فليكتب عادلا، فليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب، يبقى الواو حرف عطف، ولا حرف نهي، ويأبى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة، لأن هو يأبى يعني يرفض، وكاتب فاعل مرفوع على رفع الضمة. ولا يأبى كاتب إيه؟ أن يكتب، طبعا أن حرف نصب، ويكتب مضارع منصوب، وده مصدر مؤول. طيب يا ترى كلمة يأبى يعني إيه؟ يعني يرفض. يبقى هنا هل دي بتنصب مفعولين؟ لا، يعني امتنع، يبقى ديت معنى كده إن أن يكتب يعني ولا يأبى كاتب، يبقى هنا منصوب بنزع الايه الخافض، يعني امتنع عن الكتابه، يبقى امتنع عن الكتابه، ولا يأبى كاتب عن الايه عن الكتابه. كما علمه الله، شفنا التركيب ده خالص، يبقى الكاف حرف جر، وما علمه ده مصدر مؤول، ما مصدريه، وجر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف حفظناها، يبقى اما ايه صفه لمفعول مطلق محذوف يعني نابع في المطلق، يا اما تكون حال على راي سيبويه. كما علمه الله، الله فاعل، والهاء مفعول به، فليكتب، الفاء برضو حرف عطف، يبقى ليكتب، يبقى فليكتب، يبقى فعل مضارع مجزوم بدخول لام الامر عليه. وليملل برضو ايه طبعا يملل الفعل بتاعه املى في الحاله ديت طبعا ايه من وليملل من الاملاء، يبقى املى، يبقى املاء او املال الاثنين صح، يبقى املاء او املال، ودي فعل طبعا ايه من الحاجات الشاذه شويه، يبقى املال مظبوطه. فليملل الذي عليه الحق، يبقى مين اللي هيملل؟ الذي عليه الحق يعني يملي، يبقى ده فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين، لان احنا عندنا ساكن بعدها اللي هو في كلمه الذي، وعندنا اللام ساكنه، يبقى ايه نحركه بالكسر، يبقى الذي فاعل، وجمله عليه الحق هي جمله ايه صله الموصول لا محل لا اعراب. طب صله الموصول دي مكونه من ايه؟ من شبه جمله خبر مقدم اللي هي عليه، ومبتدا مؤخر اللي هو كلمه الايه؟ الحق. وليتقي، على لاحظ بقى ايه اوامر كثيره خالص، يبقى له حرف عطف، وليتقي يبقى اللام لام الامر، يتقي فعل مضارع مجزوم عند الجزم حذف حرف العله، والله ربه، يبقى الله مفعول به، وربه طبعا ايه؟ نعت لله او بدل، بدل من كلمه ايه؟ من كلمه الله. وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا، برضو أوامر يبقى ونواهي، يبقى لا ناهية، يبخس مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، ومنه شبه جملة متعلق بالفعل يبخس أو متعلق بمحذوف حال. ولا يبخس منه شيئا، يبقى شيئا هنا ممكن أعتبرها مفعول به أو مفعول مطلق لفعل محذوف كما إيه شفنا في الآيات السابقة. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، يبقى عندنا برضو إيه أسلوب شرط، أداة الشرط، فعل الشرط كان، نطلع جواب الشرط إزاي؟ نقول ايه اللي هيحصل؟ فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب جمله جواب الشرط هنا من الاخر كده عشان ما ننساهاش، يبقى دي جمله في محل ايه؟ في محل جزم، عشان الجواب مقترن بالفاء والاداه جازم. ناخدها بالترتيب، كان فعل ايه؟ ماضي ناسخ وناقص. يبقى محتاج لايه؟ لاسم وخبر. يبقى كان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. فان كان الذي، يبقى الذي اسم موصول مبني في محل رفع اسم كان. فان كان الذي عليه الحق، يبقى عليه الحق دي اسمها ايه؟ صله الموصول. يبقى صله الموصول لا محل اعراب، وعليه الحق زي الفوانيه، ان شبه الجمله متعلم محذوف خبر مقدم والحق مبتدا مؤخر. اما سفيها فهتبقى خبر مين؟ خبر كان. يبقى ما اقولش بقى ايه ان ديت حرف ناسخ، لا ده ان حرف شرط. يبقى نحدد الاركان الثلاثه الاول وبعد كده الاعراب يبقى سهل خالص. او ضعيفا، يبقى او حرف عطف، وضعيفا معطوف على كلمه سفيها منصوب، او حرف عطف لا يستطيع ان يمل هو، يبقى لا حرف نفي، يستطيع فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، يبقى ايه؟ لا ويستطيع وطبعا الجمله نوت في جمله لا يستطيع، طبعا هو في طبعا ان يمل دي في تاويل مصدر في محل نصب مفعول بالكلمه يستطيع. وجمله طبعا هي يستطيع معطوفه على ايه؟ على ما قبلها. او لا يستطيع ان يمل هو فليملل، يبقى الفاء فاء جزاء، يملل فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون. هنلاحظ بقى يملل عليها سكون اهي، يبقى دي سكون اهي بين السكونين، فوق كانت فيها كايه؟ فيها كسره. طب ليه مع ان الاثنين واحد؟ نقول اه اصل ديت بعدها ساكن فتحرك الايه؟ السكون بالكسر. اما هنا ما بعدها متحرك الله و وليه، يبقى هنا ايه؟ تحط السكون زمان. فليملل وليه، يبقى وليه فاعل، بالعدل يبقى شبه الجمله متعلق بالمحذوف ايه؟ حال. طيب كلمه الفعل ايه؟ يمل. يمل يبقى الفعل بتاع يملل يمل. طيب يمل ديت فعل ايه؟ فعل مضاعف يعني مشدد الحرف الاخيره. طيب الفعل دوت لما في حاله الجزم يجوز ان انا افك التضعيف بتاعه، يعني اقول فليمل او فليملل، زي ومن يشاقق الرسول، ومن يشاق ومن يشاق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله، وزي ما يرتد منكم ومن يرتد منكم. يبقى ايه؟ في حاله الجزم يجوز ان ايه؟ افك التضعيف بتاع الفعل المضارع المضاعف. واستشهدوا، يبقى فعل امر مبني على حذف النون. وشهيدين، يبقى مفعول به منصوب علامه النصب الياء. وطبعا ايه؟ من رجالكم، شبه جمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه شهيدين. طيب هنا برضو اسلوب شرط كتيره تاني، فان لم يكونا رجلين، يبقى عندنا فاء برضو ايه؟ نشوف لاحظنا فاء الفصيحه كتير خالص. فان لم يكونا رجلين، يبقى كلام استئناف كتير جديده، يبقى دي ان اداه الشرط. فعل الشرط يكون رجلين، فرجل وامراتان، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يعني ان لم يكن هناك رجلان للشهاده يبقى فرجل وامراتان. لم حرف جزم يكون مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، عشان ايه؟ ده الشهود اثنين. واسم كان هو الالف، ورجلين خبر كان منصوب علامه النصب الياء. فرجل، يبقى الفاء رابطه في جواب الشرط، ورجل ديت ايه؟ مبتدا والخبر محذوف، او خبر والمبتدا محذوف، الاثنين صح. يعني بمعنى صح، فالشهود رجل وامراتان، او فرجل وامراتان شهود. يبقى اعراب رجل مبتدا او خبر، والحالتين دهما يبقى في حاجه محذوفه، وامراتان معطوف على كلمه رجل. ممن ترضون، يبقى من حرف جر، ومن اسم موصول مبني في محل جر، وده طبعا ايه؟ شبه جمله متعلق بمحذوف نعت لكلمه رجل او امراتان. او ترضون من الشهداء، يبقى جمله ترضون صله الموصول لمحل اعراب. من الشهداء متعلق طبعا بالفعل ترضون، او متعلق بمحذوف حال، يعني ترضون حال كونهم شهداء. ان تضل، يبقى حرف مصدري، وتضل فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، والمصدر المؤول طبعا ايه؟ مفعول لاجله، يعني كراهه ان تضل او حتى لا تضل، يبقى ده مفعول لاجله. يبقى الاضلال ده سبب للايه؟ للتذكير، لان الضلال هو سبب التذكير. ان تضل احداهما، يبقى فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه. فتذكر، يبقى فعل مضارع منصوب لانه معطوف على مين؟ على ان تضل، يبقى ده معطوف زيه بالظبط. فتذكر احداهما، فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه فتذكر احدهما تذكر مين الاخرى، يبقى الاخرى مفعول به منصوب علامه النصب فتحه الظاهره. ولا يأبى الشهداء، يبقى لا يأبى، يبقى هنا عندنا ايه فعل مضارع، مضارع معطوف برضه، يبقى في الحاله ده ونخلي بالنا برضه، يبقى دي لا ناهيه، يبقى دي لا ناهيه. ويأبى فعل مضارع مجزوم علامه الجزم ايه حذف حرف العله، لان الفعل عندي يأبى يعني يرفض، ولا يأبى الشهداء، وده الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن الرفض. الشهداء فاعل مرفوع من رفع الضمه اذا ما دعوا، يبقى اذا ظرف زمان وما حرف زائد على طول، اول ما الاقي اذا ما يبقى ما ايه نحه زائده، وطبعا زائده للتوكيد وتبقى لا محل معرب. طبعا ايه اذا ما دعوا، يبقى دعوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو هي الفاعل، وفي نفس الوقت ده فعل مبني المجهول، يبقى الواو هنا نائب فاعل وليست ايه وليست فاعلا. يبقى اذا ما دعوا، يبقى دعوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه، والدعوا فعل ماضي مبني المجهول، يبقى الواو نائب فاعل. ولا تسأموا، يبقى لنا هي تسأموا فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون. ولا تسأموا ان تكتبوه، يبقى ان تكتبوه ده مضارع منصوب على النصب حذف النون، الواو هي فاعل والهاء مفعول بها، المصدر مؤول في الحاله ده هيبقى ايه مفعول به كلمه ايه تسأموا، او لا تسأموا منصوب تكتبوه من منصوب على النزع الخافض، يعني لا تسأموا من كتابته. ان تكتبوه صغيرا، يبقى صغيرا حال، يعني حال كونه صغيرا، او كبيرا معطوف عليه، كبيرا معطوف على صغيرا منصوب زيه، يبقى صغيرا او كبيرا الى اجله، طبعا الى حرف جر، واجله اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل تكتبوه. او متعلق بمحذوف ايه حال. طب ليه نقول الاولى نقول حال؟ لان ده لو قلنا متعلق بكلمه تكتبوه يبقى الكتابه الى اجل، الى على طول يعني، لا يبقى مش شرط ان يكون الكتابه الى اجل، ممكن نكتب على طول حاجه يعني مباشره على طول، يبقى الى اجل يعني حاله كونيه الى ايه الى اجل، يبقى لعدم استمرار الكتابه الى اجل. ذلكم اقسط عند الله، يبقى ذلكم يبقى زي اسم اشاره، واللام حرف طبعا مبتدا، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والميم للجمع، واقسط خبر مرفوع من طرف الضم. كلمه اقسط يعني اعدل، يبقى معنى كده ان ايه ان كلمه اقسط على وزن افعل، لا خرجت عن الايه عن الحاجه ديت. ليه؟ لان الفعل بتاعها ايه اقسط مش قسط، لان عندنا في فرق بين ايه بين قسط واقسط. كلمه قسط معناها ايه؟ معناها جارى يعني ظلما، يبقى هنا معناها ظلما، وبدليل قوله تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يبقى كلمة أقسط يبقى إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، أقسط يعني عدلا. خلي بالنا من الفعلين ده هما الكلمتين عكس بعض، يبقى كلمة قسط يعني إيه ظلم، وكلمة أقسط يعني عدلا. طب إحنا عندنا اسم التفضيل هنا بيكون شرط إنه يكون ثلاثي عشان أجيبه مباشرة، فالله سبحانه وتعالى أتى بالفعل إيه؟ أتى من الفعل قسط، من الفعل أقسط اللي هو غير ثلاثي اللي هو الرباعي، اسم تفضيل على وزن افعل. ذلكم اقسط عند الله، يبقى شبه الجمله متعلق باسم التفضيل اقسط. واقوم يبقى له حرف عطف، واقوم معطوف على اقسط، للشهاده برضو زيها متعلق باقوم. وادنى الا ترتابوا، طبعا هنا عندنا كلمه ادنى ايه زيها برضو معطوف على ايه على الكلمه اللي قبلها. والا ترتابوا مصدر مؤول طبعا ايه منصوب على نزل خافض، برضو ايه ادنى من الا ترتب من عدم الارتياب، يعني اقرب من انتفاء الريبه الريبه، يبقى الا حرف مكون من ان ولا شفناها كتير، ولا حرف نفي، وترتاب فعل مضارع منصوب على النصب حذف النون، والمصدر المؤول في منصوب على النزل الخافض. الا ان تكون تجاره يبقى الا حرف استثناء، وان تكون تجاره يبقى ان حرف النصب المضارع، وتكون فعل مضارع منصوب، واسم تكون ضمير مستتر تقديره هي، وتجارة خبر تكون. طب المصدر الأول أن تكون ده، نقول ده استثناء منقطع على أساس إيه؟ إن أن تكون تجارة ليست من جنس ما قبله الارتياب، يبقى نقول ده منصوب على الاستثناء، يبقى أو إيه لو الاستثناء منقطع، أو نقول مستثنى بإلا إيه على أساس إن هي إيه بعدها يعني. وطبعا في بقى قراءة إن بتكون إلا أن تكون تجارة، قراءة من باعتبار إن كان تامة، وتجارة يبقى فاعل له. حاضرة نعت الكلمة التجارة تديرونها بينكم، يبقى تديرونها جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، وبينكم شبه جملة متعلقة بتديرونها، وجملة تديرونها صفة ثانية لكلمة ايه؟ لكلمة تجارة. نشوف الآيات اللي بعد كده. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، اللي يحصل يعني فليس عليكم جناح. يعني نحس كده ان الايات دي عامله زي ايه؟ عامله كانها شرط. يبقى الفاء ديت ايه؟ بتشبه فاء الجزاء، بس الفاء هنا حرف عطف وليس فعل ايه؟ ناسخ. يبقى اسمه جناح وخبره شبه جمله متعلق بمحذوف خبر، يبقى فليس عليكم جناح. الا تكتبوها، يعني ده شفنا التركيب ده ما خالص، برضو يبقى الا تكتبوها مضارع منصوب، المهم المصدر مؤول، برضو ايه هيبقى منصوب على نزع الخافض باعتبار انه ايه فليس عليكم جناح في الا تكتبوها. واشهدوا زيها فعل امر مبني على حذف النون اذا تبايعتم، طبعا اذا هنا شرطيه او ان اذا هنا ظرفيه فقط، يبقى اذا تبايعتم، لان لو قلت انا هنا اذا شرطيه انا عايز ايه؟ عايز خبر، عايز جواب شرط لها، يبقى جواب الشرط هيبقى محذوف. يبقى اذا ظرف وتبايعتم فعل ماضي والجمله الفعليه في محل جر مضاف اليه ولا يضار كاتب ولا شهيد. طبعا هنا لا هي شفناها ايه؟ لا تضار والده بولدها زي ما شفناها قبل كده في نفس الصوره. يبقى يضار، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون. ازاي؟ نقول اصل كلمه يضار مكونه من ايه؟ اللي هي حرف ايه مشدد كده، مكونه من اتنين ره، الره الاولى ساكنه والتانية متحركه. طب لما عاوز نجزمها نعمل ايه؟ نجي فاكك طبعا، نجي حاطط السكون دي هنا زي ما هي كده، ونجي حاطط السكون على اخر الحرف، بقى اتنين سكون التقاء ساكنين، فنعمل ايه؟ نخليها زي ما هي، نحركه بالفتح. يبقى لما نيجي نعرب لا يضار نعربها منين؟ من هنا، نقول فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون الذي حرك بالفتح للالتقاء الساكنين عشان يناسب الحاجه نفسها. ولا يضار كاتب، يبقى كاتب هنا نائب فاعل مرفوع بالرفع الضمه، او لو اعتبرنا بقى يضار يبقى ايه فعل مضارع مبني المعلوم وكاتب فاعل، لا طبعا ايه الاولى نقول ايه مبني المجهول. ولا شهيد معطوف على كلمه كاتب، وان تفعلوا فانه فسوق بكم، ادي اداه الشرط، وتفعلوا يبقى ايه فعل الشرط، فانه فسوق، ده جواب الايه الشرط. ايه اللي هيبقى فسوق؟ اللي هو ايه؟ ان هو ان يضار كاتب او شهيد، يبقى ديت ايه؟ او ان هو لا تكتبوها اذا تبايعتم. فانه فسوق، يبقى تفعله مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، الفاء فعل جزاء، وان حرف ناسخ او مشابه بالفعل، الهاء اسم ان، وفسوق خبر ان. فانه فسوق بكم، طبعا شبه الجمله اللي هو بكم، نعت الكلمه ايه؟ نعت الكلمه فسوق. واتقوا الله، يبقى فعل امر مبني على حذف النون، والفعل هو الواو والله مفعول به، ويعلمكم الله، يبقى الواو استئنافيه كلام جديد، يعني ليست واو حاليه. ويعلمكم فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، من لا يعلمكم الله فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والله بكل شيء عليم، شفناها ايام خالص، يبقى الله اسم جلاله مبتدا، وعليم هي الايه؟ الخبر، يبقى واحد اثنين. وبكل اسم مجرور وبالباء عن تجار الكسره وشيء مضاف اليه وشبه الجمله متعلق بعليم. وان كنتم على سفر، طبعا برضو تكمله الايات المداينه، وان كنتم على سفر، يبقى ده اداه الشرط، وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط فين؟ ولم تجدوا كلام فرهان مقبوضه، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. بنفس الطريقه برضو شفناها كتير، يبقى حرف شرط فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، يبقى مبني على السكون في محل جزم، والتاء اسم كان، وعلى سفر شبه جمله خبر مين؟ خبر كان. ولم تجدوا كاتبا حرف جزم، هو حرف عطف، تجد مضارع مجزوم، وكاتبا مفعول به، وجمله لم تجدوا مكاتبا معطوفه على ايه؟ على الغبية. فرهان مقبوضه، طبعا الفاء برضه واقعه في ايه؟ في جواب الشرط، يبقى رهان نعربها ايه؟ خبر المبتدا محذوف او مبتدا والخبر محذوف، يعني فعليكم رهان او فرهان، نقول مبتدا احسن، ولان صوغت ابتداء بها نكره لانها موصوفه في كلمه مقبوضه. فرهان مقبوضه عليكم، او تستوثقون بها، او رهان مقبوضه تضمنون بها حقوقكم. فان امن بعضكم بعضا، اداه شرط، امن فعل الشرط، فليؤدي، هو ده جواب الايه؟ الشرط. يبقى امن فعل ماض مبني على الفتح، وبعضكم فاعل ومبني على الفتح في محل جزم، أمن بعضكم بعضا، يعني يأمن بعضكم بعضا مفعول به كلمة بعضا، وفليؤدي الفاء فاء الجزاء إلى فاء وقاف جاب الشرط، لأن دي جملة طلبية، واللام لام الأمر، ويؤدي فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة. مين اللي هيؤدي؟ الذي. يبقى الذي إيه؟ ده فاعل لكلمة إيه؟ يؤدي. أؤتمن يبقى فعل ماضي مبني على الفتح، يبقى ده والفاعل ضمير نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لأن أؤتمن مبني المجهول، وجملة أؤتمن صلة الموصول لمحل إعراب، يبقى أمانته هي الإيه؟ المفعول به بتاع يؤدي، يعني يؤدي الذي أؤتمن يؤدي الإيه؟ الأمانة بتاعته. يبقى أمانته مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. وليتق الله ربه، اتفقنا بقى لما يلاقي واو يبقى ولام ساكنة بعديها بقى أكيد دي لام الإيه؟ لام الأمر. يبقى اتقي مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة، واتقي هو الفاعل وجائز الستار، الله مفعول به، وربه يا إما نعت يا إما بدل، والأولى نقول بدل لأن هي الله هي الرب. ولا تكتموا الشهادة، يبقى لنا هي تكتموا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، الشهادة مفعول به، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أداة شرط فعل الشرط جواب الشرط فإنه آثم قلبه. طيب من شرطية مبتدأ، وجملة الشرط بحالها هي الخبر، يكتم فعل مضارع مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، فإنه فاعل جزاء، وإن حرف ناسخ، والهاء ضمير اسم إن، وآثم دي خبر مين؟ خبر إن. آثم الفعل بتاعها آثم، طيب يبقى ده اسم فاعل اللي آثم، واسم فاعل هنا عامل منون، يبقى خلاص يبقى قلبه تترب إيه؟ تترب فاعل، يبقى آثم قلبه. ولو اعتبرنا الهادي ضمير شأن ممكن نقول دي اسم إن، وآثم هي خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر، والاتنين مع بعض خبر مين؟ خبر إن. بس الأولى نقول ده خبر مبتدأ لأن الهاء بتعود على اللي بيكتم الحاجة، وآثم خبر وقلبه فعل. والله بما تعملون عليم شفناها كتير، الله مبتدأ، عليم هي الخبر، وبما تعملون شبه جملة متعلق به عليم. نشوف آخر الآيات بقى، نختم سورة البقرة، اللهم عنا على ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى لله شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، وما هي الايه؟ المبتدأ المؤخر. وفي السماوات شبه جملة متعلق محذوف صلة الموصول تقديره ايه؟ هو موجود، يعني لله ما هو موجود في السماوات وما في الأرض زي بالظبط. وإن تبدوا ادي ايه؟ حدة الشرط، تبدوا ما في أنفسكم، فين جواب الشرط؟ يحاسبكم، ده جواب الشرط. يبقى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. طبعا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبنا على ما نخفيه في أنفسنا. وإن تبدوا يبقى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والما هي الفاعل مفعول به، واللي هو هي الفاعل اسم موصول، في أنفسكم برضو شبه جملة متعلق محذوف تقديره هو موجود. أو تخفوه يبقى أو حرف عطف، تخفوه معطوف على تبدوه مجزوم علامة الجزم حذف النون، يحاسبكم مضارع مجزوم، والله اسم الجلالة فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، وجملة يحاسبكم جملة لا محل إعراب لأنها لم تقترن بالفاء. فيغفر لمن يشاء في حرف عطف، يغفر مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، اللام حرف جر، ومن اسم موصول مبني في محل جر باللام، وشبه الجملة متعلق بيغفر، وجملة يشاء صلة الموصول لا محل إعراب، يعذب مضارع مرفوع، من برضه اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة يشاء صلة الموصول لا محل إعراب. والله على كل شيء قدير، الله مبتدأ، قدير هي الخبر، على كل شيء هي متعلق به قدير، وشيء مضاف إليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يبقى آمن فعل ماض، والرسول فاعل، بي يبقى الباء حرف، يبقى آمن هنا صدق، يبقى لابد إن إيه؟ يبقى في حرف جر، شبه جملة متعلق بالفعل آمن، بما أنزل إليه، طبعا نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وشبه والجملة الفعلية في صلة الموصول لا محل إعراب. من ربه، من ربه شبه جملة متعلق بالفعل أنزل، أو في محل نصب حال. والمؤمنون، نيجي بقى على كلمة المؤمنون، يبقى يا إما نعطفها على الرسول يبقى آمن الرسول والمؤمنون، أو نعتبرها جملة جديدة. طب هناخدها الأول على أنها جملة جديدة، يبقى دي مبتدأ وكل مبتدا تاني وجمله امن خبر مبتدا الثاني والاثنين مع بعض اللي جمله ده الفاء الاسميه خبر المبتدا الايه الاولاني، او اعتبرنا ان كلمه المؤمنون معطوفه على ما قبلها يبقى كل هي المبتدا وجمله امن خبر وخلاص على كده. طب ليه ان نقول كل ديت منونه؟ اقصد ليه بدانا بنكره؟ نقول اصل ده منون، والتنوين ده يدل على ان في مضاف محذوف، يعني كل مؤمن آمن بالله أو كل إنسان من المسلمين آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. خلي بالنا من الإيه؟ من كلمة كل، زي كل في فلك يسبحون، يبقى كل هنا منونة، يعني كل من السماوات والأرض. بالله يبقى شبه جملة متعلق بالفعل آمن، بالله وملائكته معطوف مجرور، وكتب معطوف زيها، ورسل معطوفة، لا نفرق بين أحد من رسله، يبقى لنا فيها نفرق مضارع مرفوع، وبين شبه جملة اللي هو ظرف مكان متعلق بنفرق بين أحد اللي بعد بين مضاف إليه من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، قالوا فعل ماض مبنى على الضم، والكلام اللي قالوه سمعنا وأطعنا يبقى ده جملة مقول القول في محل نصب، وسمعنا فعل ماض مبنى على السكون، والناء ضمير في محل رفع فاعل، وأطعنا زيه. غفرانك طبعا إيه من الكلمات الجميلة، كلمة غفرانك دي طبعا مفعول مطلق باعتبار ايه ان في ايه ان في فعل محذوف، يعني ايه اضمار العامل اللي هو نستغفرك غفرانا. ربنا واليك المصير، ربنا منادى منصوب علامة النصب الفتحة المضاف، واليك المصير يبقى المصير مبتدا مؤخر، واليك شبه جملة خبر مقدم. لا يكلف الله نفسا يبقى دي لنا فيها، يكلف فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، الله فاعل، ونفسا مفعول به اول الا حرف استثناء يبقى وسعها مفعول به ثاني، لان كلف من الافعال تنصب مفعولها. وجمله لا يكلف طبعا ايه استئنافيه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها يبقى النفس ده لها ما كسبت يبقى دي جمله لوحدها، وعليها ما اكتسبت جمله ثانيه، يبقى لها شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم. وما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا مؤخر، وجمله لها ما كسبت نعت الكلمه ايه نعت الكلمه نفسا، وعليها ما اكتسبت معطوفه زيها شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، وما مبتدا مؤخر، وجمله اكتسبت صله الموصول لمحل اعراب، وجمله كسبت زيها صله الموصول لمحل اعراب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، اللهم امين يا رب. يبقى رب منادى منصوب، وانا مضاف في محل جر مضاف اليه. لا تؤاخذنا دي لنا هي ولكنها للدعاء، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون، والفاعل ضمير مساوي تقديره انت، والنا ضمير في محل نصب مفعول به. ان نسينا واخطانا يبقى ان حرف شرط، ونسينا فعل ماض مبني على السكون في محل جزم، وانا ضمير في محل رفع فاعل، او اخطانا زيها معطوف على ما قبلها. ربنا ولا تحمل برضه منادى منصوب علامة النصب الفتحة، ولا تحمل يبقى لا ناهية، وتحمل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون لأن ده دعاء، ولا تحمل أنت يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره أنت، وعلينا متعلم بالفعل تحمل، إصرا حملا قيدا يبقى مفعول به، كما حملته على الذين من قبلنا، يبقى الكاف حرف جر، وما موصولة يعني كالذي حملته، يبقى وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت المفعول المطلق او نائب عن المفعول المطلق او حال زي ما ايه زي ما قلناها على راي سيبويه، يعني لا تحمل علينا اسرا لا تحمل علينا حملا كما حملته على الذين من قبلنا. على الذين كشبه الجمله متعلق به حملته، من قبلنا شبه الجمله متعلق محذوف صله الموصول لكلمه الذين يبقى انه جر ومجرور، يبقى على الذين هم موجودون من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى منادى منصوب برضه، ولا تحملنا مضارع مجزوم، والما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، ما لا طاقة لنا به يبقى دي جملة صلة الموصول لا طاقة لنا به، يبقى ديت ايه لنا فيها الجنس، وطاقة اسم لا مبني على الفتح، لا طاقة لنا يبقى شبه الجملة متعلم محذوف خبر لا، وبه طبعا شبه الجملة في كلمة به متعلق بمحذوف خبر لا تاني، او نقول ايه بقى ايه ان كلمه لنا متعلق بكلمه طاقه اللي هي المصدر، وطاقه به يبقى تشبه جمله خبر لا، وجمله لا طاقه النبي صله الموصول يبقى نقول تاني لنا فيها الجنس، وطاقه اسم لا مبني على الفتح، ولنا شبه جملة متعلق بمحذوف في إما خبر لا نافية الجنس أو متعلق بكلمة طاقة. وفي الحالة ديت يبقى كلمة به شبه جملة في محل نصب حال، أو إن كلمة به هي الخبر بتاع لا نافية الجنس ولنا هي المتعلقة بكلمة طاقة. واعف عنا واغفر لنا فعل أمر للدعاء مبني على حذف حرف العلة، وعنا شبه جملة متعلق بالفعل اعفو، واغفر لنا زيها بالظبط، وارحمنا يبقى فعل امر برضو للدعاء. كل ده انت مولانا يبقى انت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، ومولانا خبر مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والنا ضمير في محل جر مضاف اليه. في قراءه ولكنها قراءه ضعيفه، لا يبقى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، يعني هنا ايه يبقى انت ديت توكيد، ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يعني كان مولانا هنا ايه منادى منصوب، يعني يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولكن الاولى نقول ايه انت مولانا فانصرنا، يعني الفعل التعليل لانك مولانا فانصرنا، اللهم امين يا رب، وانصرنا فعل امر مبني على حذف مبني على السكون، وهنا للدعاء برضه، والناء في ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مستتر تقديره انت على القوم، طبعا ايه شبه الجمله متعلق بانصرنا والكافرين نعت للقوم. وبنكون بذلك قد من الله علينا باتمام اعراب سوره البقره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العمل صالحا وخالصا لوجهه الكريم، وان يعيننا على إكمال ما بقي من إعراب القرآن الكريم، فهو خير المعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.